قال: والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج، فكره ذلك مالك والشافعي. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة، وهذه ليست في الحج وحده، هذه تكررت معنا في مباحث كثيرة، من ذلك في الصلاة مثلا، يعني الإنسان الذي يأخذ الأجرة على الصلاة الناس، أو كذلك أيضا على تعليم القرآن، أو يأخذ الأجرة كذلك على أن يحج عن غيره، لكن أن يأخذ نفقة هذه مسألة أخرى. فما الحكم في هذه المسألة؟ هذه كما تعلمون سر الخلاف أن هذه قربة طاعة لله سبحانه وتعالى. الحج ركن من أركان الإسلام، إذن هو قربة لله سبحانه وتعالى. من يفعله يؤدي واجبا بالنسبة لنفسه. وهو لماذا أنت تؤدي هذه الواجبات؟ لماذا أنت تعبد الله على بصيرة؟ لماذا؟ لتنال الثواب من الله سبحانه وتعالى. إذن أما الذين يريدون بأعمالهم الحياة الدنيا فهذا لا ينفعه. الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. من تعلم القرآن وعلمه، لماذا؟ لأن هذا هو كتاب الله عز وجل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنت إذا علمت هذا الكتاب العزيز تكون قد أخذت بيد المتعلم إلى طريق الهداية وإلى طريق الخير وإلى طريق الفلاح. إذن أنت هديته إلى هذا الطريق السوي، فتحت له طريق السعادة. هل تأخذ الأجرة على أعمال الخير أعمال البر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء يقول له أن يأخذ الأجرة، وبعضهم يقول لا ليس له أن يأخذ الأجرة. لماذا؟ لأن هذه قربة من القربة طاعة من الطاعات. لماذا تأخذ الأجرة على الصلاة؟ لماذا تأخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ لماذا تأخذ الأجرة على الدعوة؟ لماذا تأخذ الأجرة عندما تريد أن تحج عن أخيك المسلم؟ خذ نفقتك وكفاك. ولا شك أن في هذه أدلة، فمن الأدلة في ذلك مثلا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حيث علم رجلا القرآن، وتعلمون فضل من يعلم القرآن، فما كان من هذا الرجل إلا أن أهدى إليه ماذا قوسا. لكنكم تعلمون حرص الصحابة رضي الله عنه على تحري الحلال، وأيضا دقتهم في عدم أن يأخذ أحدهم ولو فلسا من حرام، وهم أخشى ما يكون منه خشية أن يأخذ أحدهم شيئا ولو نزرا يسيرا، لأنه كما تعلمون ما لهذا الحرام من أثر في غذاء الإنسان، في تربيته، في قسوته، في أبنائه أيضا الذين سيخلفونه. ولذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول، فقال: إن أردت أن في هذا القول أن تسور به سوارا من النار فخذه، إن أردت أن يكون قوسا من النار معنى الحديث فخذه. فكان منه ما كان منه إلا رفضه. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتخذ مؤذنا للأذان قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكننا نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم أذن بأعطى الأجرة على الأذان، أعطى أبا محذورة، لكن الذين منعوا قالوا أبا محذورة الرسول أعطاه لتأليفه، كان في أول الأمر في أول الإسلام، فأراد الرسول أن يتألفه. وأنتم تعلمون أن من الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة المؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. إذن وكذلك قالوا أيضا الصحابة رضي الله عنهم الذين مروا بجماعة من الناس بقوم فلم يستضيفوهم، أرادوا أن ينزلوا ضيوفا عندهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ لهم لبيب، فاحتاج أولئك النفر من الصحابة فطلبوا منهم أن يرقوا هذا الذي لدغ فما كان منهم إلا أن رقوه بشرط أن يعطوهم شيئا فأخذوا ذلك الشيء واستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك. إذن ثبت أخذ الأجرة على الأذان وثبت أيضا أخذ الأجرة على الرقية، والرقية إنما هي على شيء من كتاب الله عز وجل، وجاء في الحديث أعظم ما أخذتم عليه أو أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا أيضا جاء بمناسبة ماذا الرقية. وهناك كما قلنا من منع ذلك وقد أوردناه، فهل يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة؟ نحن نقول الأولى ألا يأخذ، الأولى ألا يأخذ، وإن أخذ فليأخذ النفقة كما قال المالكية البلاغ، هذا رأي حقيقة دقيق في مذهب المالكية، يعني يقسمون الأجرة إلى قسمين، شيء يأخذه الإنسان بلاغا أي ما يبلغك إلى المكان، أي يوصلك إلى المكان الذي تريد الوصول إليه، أي يذهب بك إلى الحج وتبقى، فإن نقص يعطيك وإن زاد ترده. الثاني الأجرة، أن تأخذ منه مثلا 5000 ريال وربما لا تصرف إلا 1000 أو 2000 والباقي تضعه في جيبك فتستفيد منه، هذا هو محل الخلاف أيها الأخوة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نحن نقول المسألة هنا إن شاء الله لا تصل إلى هذا الحد، لكن الورع والأحوط للمسلم أن يأخذ ما يكفي. لماذا؟ لأنك أيضا إذا أخذت ما يكفيك في النفقة أنت ستثاب أيضا، لأنك فعلت عملا لأخيك. انظروا في قصة المرأة التي رفعت غلاما صبيا صغيرا، هل هذا حج؟ قال نعم ولا في حج. إذن أنت في أي عمل تقدمه لأخيك المسلم تبتغي بذلك وجه الله سيثيبك الله عليه، سيثيبك الله عليه. حتى لو أخذت لقمة واحدة ووضعتها في كي أخيك المسلم أجرك الله عليه. الكلمة الطيبة إنما هي صدقة، إرشادك أخيك إلى الطريق السوي صدقة، كل عمل من أعمال البر تتاب عليه وتجر عليه. قال فكره ذلك مالك والشافعي وقال إن وقع ذلك جاز، ولم يجز ذلك أبو حنيفة وأحمد. إذن فرق بين كره ذلك، يعني ما الشاعر مالك والشافعي قال بجواز ذلك مع الكراهة، وهي رواية الإمام أحمد لكن ليست الرواية المعتمدة. أما مذهب أبي حنيفة وأحمد فإن ذلك لا ينبغي لا يجوز. قال وعمدته أنه قربة لله عز وجل، ولم يجز ذلك أبو حنيفة. وعمدته أنه قربة لله عز وجل. تعلمون لو أن إنسانا أراد أن يبني جدارا لإنسان يأخذ عليه الأجرة، ولو أراد أيضا أن يبني بيتا يأخذ الأجرة، والسائق عند مالك السيارة يأخذ الأجرة، وهكذا هذه أمور مباحة ويجوز للإنسان مقابل عمله. لكن هذه قربة طاعة التي طلقت إليها، هل تأخذ عليها الأجرة أو لا؟ قال فلا. وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه. وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد، يعني تأخذ الأجرة على كتابة المصاحف وبناء المساجد، العمال الذين يبنون المساجد يأخذون الأجرة، وكذلك الذين يبنون أعمال البر المساجد التي تبنى للأوقاف وأمثالها كل أعمال البر يأخذون عليها الأجرة، فلماذا هنا استثني؟ قال وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد وهي قربة، والإجارة في الحج عند مالك النوعان، أحدهما الذي يسميه أصحابه البلاغ، وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة. قصده بالبلاغ يعني المكان الذي تبلغ بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني المكان الذي تصل إليه، يعني تأخذ مالا يبلغك الحج وتعود به، فإن زاد فرده إلى صاحبه، وإن نقص تأخذ به. إذا أنت كفاف لا لك ولا عليك، أنت قدمت هذه العبادة الجليلة لأخيك المسلم فأديتها عنه لأنه كان بحاجة إلى ذلك، وأنت في نفس الوقت أيضا ستؤجر على عملك. لماذا؟ لأنك ستؤجر على الطواف، وإن كان لغيرك لكن أمامك فرصة أن تطوف أيضا طواف تطوع. وكذلك أيضا ذلكم الدعاء الذي يفعله الإنسان بعرفة، وتكبيره أيضا عند رمي الجمرات، وما يقدمه من أعمال طيبة في هذه الأماكن في هذه المشاعر هو سيؤجر عليها بلا شك. ثم العمل نفسه من حيث الجملة تؤجر عليه. لماذا؟ لأنك في هذا العمل آونت أخاك المسلم على الخير، استجابة لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أليس هذا من أعمال البر؟ أليس من أعمال التقوى؟ بلى. إذا أنت تؤجر عليه لأنك عملت ذلك استجابة لأمر ربك ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه، وإن فضل عن ذلك شيء رده. والثاني على سنة الإجارة، وإن نقص شيئا يعني وفاه. سنة طريقة الإجارة، يعني ليس مراده السنة هنا سنة الرسول، يعني السنة في اللغة هي الطريقة. إذن على طريقة الإجارة، يعني تتفق معه تتفاوض معه فتقول: أنا أحج عنك بمبلغ كذا، فيعطيك إياه. وكثير من الذين يحجون يأخذون هذه الأشياء حتى يستفيدوا منها، وبعضهم يكون محتاجا لذلك أيضا. وإن نقص شيء وفاه من عنده، وإن فضل شيء فله. والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق، وأوجبه. مسألة أخرى أيضا، هل من شروط أيضا الحج أيضا هذه اللي هي من شروط ماذا؟ الوجوب. قلنا يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستقيم. هذا العبد كما تعلمون هل يجب عليه الحج؟ الجواب لا. وهناك العبد الذي يعرف بالقمة اللي مملوك ملكا كاملا، وهناك أيضا ماذا؟ غير المملوك الذي يعتق بعضه، وهناك المكافر. الشاهد هنا هل الحج واجب على المملوك في حال ملكه، أي في كونه مملوكا أو لا؟ الجواب لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه لا مال له. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه الموت. إذن العبد لا يملك، وإذا كان لا يملك فلا مال له، والحج يحتاج إلى مال. ثم أيضا مسألة أخرى، العبد جميع وقته ملك لسيده إلا الأوقات التي يصلي فيها وغيرها. فهنا لو ذهب إلى الحج ستتعطل مصالح سيده ويتعثر بذلك. قد يسأل سائل فيقول: كيف يترك حقوق الله وينشغل بحقوق المخلوقين؟ هذه سنة الله في خلقه، لكن الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم حض على الاعتاق ورغب فيه وبين فضله ومكانة من يعتق، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيه في الآخرة وسيسعد أيضا في هذه الدنيا. وأنتم تعلمون ما مر بنا من الكفارات، وأنه يأتي من الكفارات عتق رقبة، كما جاء في جماع رمضان، وكذلك في الظهار، وكذلك اليمين أيضا، أن أحد التخيير أن يكون عتق رقبة. إذن هذا إنسان لا يلزمه الحج لأنه أولا لا مال له. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تلوت عليكم: من باع عبدا له مال فماله لسيده الذي باع. انظروا، رفع الرسول صلى الله عليه وسلم كل إشكال وأزال كل أذى إلا أن يشترطه المبتاع. من هو المبتاع؟ هو المشتري. فإذا اشترط المشتري هذا العبد وما معه من المال حينئذ يكون. والعلماء يدققون في هذه المسألة، يعني يذكرون ذلك ضمن القواعد أيضا. إذا بيع العبد وعليه مثلا ثياب لها قيمة كبيرة، كان يكون عليه مشلة، عليه دجلة، عليه عمامة، عليه مثلا ساعة، يعني عليه ملابس لها قيمة كبيرة، فلمن تكون هذه؟ هل هناك فرق بين الثياب البالي وغيرها؟ هذه كلها يتكلم عنها العلماء في الفقه ويفصلون القول فيها. فإن كان معتادا لا شك أنه يباع معه، أما الشيء الذي غير المعتاد الذي يتزين به لسيده وعند ضيوفه فهذه التي فيها خلاف بين العلماء. قال: والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق، وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر. قال: فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة. لماذا أوجبه عليه أهل الظاهر؟ لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعبد يدخل ضمن الناس، والعبادات قالوا لا يختلف فيها أحد عن أحد، فلماذا نوجبها على الحر ونسقطها على العبد؟ قال: وأما متى تجب فإنهم اختلفوا هل هي على الفور أو على التراخي. هذه المسألة عرض لها المؤلف متى تجب، أي متى تجب فريضة الحج. نحن عرفنا أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن الدليل على وجوبه كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك موضع إجماع هذه الأمة. لكن الذي بقي هنا أن نعرف متى يجب. ما دمنا عرفنا أنه واجب، فهل هناك وقت يتعين أن يؤدى الحج فيه؟ وهي المسألة التي يعبر عنها الفقهاء: هل الحج على الفور أو على التراخي؟ أي يعني هل يجب على الإنسان إذا تمكن من أداء الحج بشروطه المعروفة التي مرت بنا أنه يلزمه أن يؤديه في ذلك الوقت الذي اجتمعت فيه شرائط الحج وليس له أن يؤخره، أم أن عمر الإنسان ظرف لهذا الركن، فمتى ما أداه في أي وقت سواء بادر بأدائه أو أخره فإن ذلك أيضا مكان لأدائه. وثمرة الخلاف تظهر هنا في من أخر الحج فأدركته المنية مع قدرته على أدائه قبل وفاته، أما من يدركه الموت وهو عاجز عن أدائه إما ببدنه أو ماله أو لوجود عارض من العوارض الذي تمنعه كألا يكون الطريق ممونا، ففي هذه الحالة تختلف حاله. أما الذي هو محل خلاف أو ثمرة الخلاف في من قدر على أداء الحج وأخره مع القدرة عليه، العلماء قد اختلفوا في ذلك. فمنهم من يرى أنه يجب على المسلم إذا قدر على أداء الحج أن يبادر إلى ذلك وألا يؤخره إلى وقت، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب فقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعلى من صيغ الوجوب. والأمر عادة عندما يطلق إنما ينصرف في أول أمره على الفورية. إذن هذه الآية دليل على وجوب الحج، وهي أيضا تدل على وجوبه عند القدرة عليه، لأن الأمر فيها صريح فلا يجوز أن يؤخر ذلك عن وقت القدرة عليه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحج، أي فرض عليكم الحج. وفي رواية: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا في الحديث المطول في هذه الرواية. ثم أيضا يقول هؤلاء: أليس الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسارع إلى فعل الخيرات وأن نبادر إلى طلب المغفرة منه وأن نتسابق في فعل الأفعال الحسنة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وتجنبنا معاصيه؟ والله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول تعالى: واستبقوا الخيرات. فإن أداء الفرض في أول وقته مع القدرة عليه إنما هو مبادرة إلى فعل الخيرات ومسارعة إلى ذلك. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، لا نريد حقيقة أن نسترسل فيها. وأما الذين قالوا بأن الحج واجب لكنه يجب على التراخي، أي يجوز للإنسان مع قدرته مثلا أن يؤديه في هذا العام، له أن يؤخره إلى العام القادم أو الذي يليه أو الذي يليه وهكذا. ويعللون ذلك بأن عمر الإنسان إنما هو ظرف لذلك، هذا العمر كله بمذابة ظرف، فلك أن تؤدي هذه الفريضة في أي جزء وفي أي وقت من هذا الظرف الموسع. ويقيسون أيضا ذلك على الصلاة ويقولون: أليس للصلاة وقت ووقتها له أول وآخر، كما بين ذلك جبريل عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى به الصلوات في أول وقتها في اليوم الأول، مثلا صلى به الظهر في اليوم الأول عندما زالت الشمس، وصلى به في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثل، أي في آخر الوقت. وأيضا في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الصلاة، فأبقاه معه حتى أراه كيف وقت الصلاة. إذن قال: والصلاة لها أولا وآخرا، والتفريط إنما هو أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. إذن قاسوا الحج أيضا على الصلاة، فقالوا: الصلاة عبادة وهي ركن من أركان الإسلام ولها وقت موسع، ويجوز للإنسان أن يفعلها في أول الوقت وفي آخره، كذلك أيضا الحج ركن ويقاس على الصلاة، وقته أيضا موسع فيلحق بذلك. هذه أيضا وجهة هؤلاء. إذن هذا معنى قولهم على الفور أو أنها ليست على الفور. لكننا نقول: هل يستطيع الإنسان أن يضمن نفسه ليعيش؟ فرق بين وقت الصلاة وبين وقت الحج. الحج إنما هو يأتي مرة في العام، وأما الصلاة فإنها تتكرر في كل يوم. ثم إن الوقت المحدد للصلاة هو وقت قليل جدا إذا ما قورن بماذا؟ بوقت الحج. فلو صليت الصلاة في أول وقتها أو في آخرها، فالغالب أن الإنسان أولا الحياة والموت بيد الله، لكن الغالب هي السلام. إذن وقت الصلاة يختلف عن الحج. ثم وقت الصلاة أيضا يختلف عن الحج من ناحية أخرى، عدم وجود فاصل، لأنك إذا ما أخرت الحج إلى عام قادم ستمر بك أشهر لا يمكن أن تؤدي العبادة فيها، لأن الحج إنما هو يؤدى في أوقات محددة معروفة، لكن الصلاة إن وقتها مضيق مهما كان موسع بالنسبة للحج. قصدنا أنه مضيق بالنسبة للحج، وأنه لا يتجزأ، أي لا يوجد فاصل خارج عنه، ولذلك القياس عليها غير وارد، لأنه قياس كما هو معروف مع الفارق. الذين يقولون بأن الحج إنما هو ليس على الفور، يقولون بأن رسول صلى الله عليه وسلم أولا الحج، يقولون قيل أنه فرض في السنة الخامسة، وقيل في السنة السادسة، وقيل في السنة الثامنة، وقيل في السنة التاسعة، وقيل في العاشرة، وقبل أيضا أن يقيل قبل أن يهاجر ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومهما كان فالأقوال المشهورة هي قبل العام العاشر. فيقول لماذا أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج إلى العام العاشر مع أنه لم يظهر هناك مانع شرعي يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أداء الحج في ذلك العام؟ فلماذا أخر؟ قد يقال بأنه قبل فتح مكة هناك مانع، وربما يصده المشركون، ومكة بعد لم تكن بلد إسلام، لكنها فتحت كما هو معلوم في العام الثامن، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع، وإنما أرسل أبا بكر أميرا على الناس في الحج. إذن قالوا هذا دليل على أن الحج ليس على الفور، وإنما هو على التراخي، لأنه لو كان على الفور لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع الناس مبادرة إليه. إذن قالوا هذا دليل على عدم وجوبه على الفور. الآخرون ردوا وقالوا أبدا ليس في هذا دليل، لأن الأصل في ذلك إنما هو المبادرة، ودعوى أنه فرض في مكة أو في السنة الخامسة أو السادسة أو الثامنة هذه كلها أقوال مرجوحة وبعضها ضعيف، إنما المشهور بل القول الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة، بدليل أن آية الحج التي هي جزء من سورة آل عمران ذلكم صدر تلك الصورة إنما نزل في عام الوفود، وعام الوفود إنما كان في السنة التاسعة، أي العام الذي كان يفد الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا من علمه ويتفقهوا في دين الله. ما الجواب عن ذلك؟ الجواب إما أن رسول صلى الله عليه وسلم أخر ذلك لعذر والعذر لم يظهر، أو أن رسول صلى الله عليه وسلم انشغل بأمر لا يقل أهمية عن أداء الحج. في ماذا؟ بالنسبة لأداء الحج في العام التاسع، لأن ذاك العام كما أشرنا إنما هو عام الوفود، وكان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل حرب وصوب، يأتون من أطراف الجزيرة من وسطها ومن أطرافها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في دين الله، وليعلن بعضهم إسلام أقوامهم، ولذلك انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر هو في غاية الأهمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما عملتم سابقا وهو من المحافظين المداومين على السنن الرواتب، رأينا أنه عليه الصلاة والسلام انشغل عن الركعتين بعد الظهر عندما جاءه وفد بني عبد القيس بإسلام قومه، وصلاها بعد العصر، ولما سئل عن ذلك أفاد عليه الصلاة والسلام بأنهما الركعتان بعد الظهر، وأنه جاءه وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم فشغلوه عن الركعتين فهما هاتان، وذلك ثابت في الصحيحين. هذا أمر. الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحج بالناس، وهذه الحجة هي حجة الوداع، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتمع حوله جمع غفير من الناس وهو متحقق، ولأن مكة لا تزال بعد فيها أثر الشرك، ولذلك عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ منادين ينادون ألا يطوف بالبيت عار، وألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وكانت النساء يطفن بالبيت عراة ويقولن اليوم يبدو بعضه كله وما بدا منه فلا أحله. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطهر هذا البيت العظيم، هذه الكعبة الشريفة، من أدناس الشرك والأوتاد، وألا يأتي إلا وهي صافية نقية، وتحقق ذلك. فإن رسول صلى الله عليه وسلم عندما حج في العام العاشر كانت مكة قد طهرت من أدناس الأصنام والأوثان، ولذلك وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع غفير لا ترى أطرافهم عن يمين رسول الله وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، هذا عدا الذين أيضا لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المشاهد. وبهذا نتبين أيها الإخوة أن الأولى بالمسلم إذا لم يكن معذورا بأن كان قادرا على أداء الحج بأن يبادر إلى هذا العمل الجليل، وبخاصة إنه ركن من أركان الإسلام، وأن الإنسان إذا مات وهو مقصر فإنه سيسأل عن ذلك. إذن ينبغي أن نبادر إلى أداء ذلك الركن وألا نتساهل. قال فإنهم اختلفوا هل هي على الفور أو على التراخي، والقولان متأولان على مالك وأصحابه. أكثر العلماء يرون أنها على الفور. إذا أخذنا الخلافات اليسيرة في المذاهب فنقول إن المالكية والحنفية والحنابلة يرون أنها على الفور، وأن الشافعية هم الذين يرون أنها على التراخي. والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنها على التراخي، وبالقول إنها على الفور قال البغداديون من أصحابه. قال واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه، والمختار عندهم أنه على الفور. المختار في المذاهب الثلاثة كلها أنه على الفور. وقال الشافعي هو على التوسعة، وعمدة من قال هو على التوسعة أن الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، ولو كان على الفور لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخره لعذر لبين. العلماء من يعلل، لأن من الأدلة التي يستدل بها الذين قالوا بأن الحج ليس على الفور قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ويقول الذين يرون أنه على الفور ليس في ذلك دلالة على فرضية الحج، وإنما فيه إتمامهما، وأن الحج بعد لم يفرض، وأتموا الحج والعمرة لله. وحجة الفريق الثاني أنه لما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت، لأنهم قالوا ليس من الحكمة أن يفرض ركن من الأركان والمسلمون غير قادرين على أدائه، لأنه كما تعلمون صدوا عن العمرة ثم بعد ذلك قضوها في العام السابع، لكن أولئك يردون ويقولون يفرض، فإن منعوا يكون ذلك عذرا يعني مانعا له. قال وحجة الفريق الثاني أنه لما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت، أصله وقت الصلاة. يعني يريد المؤلف أن يقول لما كان الحج خاصا بوقت فإذا ما أخره الإنسان يكون آثما بتأخيره عن وقته كالحال بالنسبة للصلاة. أليس من يؤخر الصلاة عن وقتها يكون آثما إلا أن يكون معذورا، كما جاء في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكر فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. هذا هو التساهل، التفريط أن تجلس تنتظر حتى يخرج وقت هذه الصلاة فيدخل وقت صلاة أخرى، فأنت بذلك أخللت بشرط من شروط صحة الصلاة ألا وهو الوقت. قال والفرق عند الفريق الثاني بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت، والصلاة يتكرر وجوبها بتكرار الوقت. وبالجملة فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال هو على التراخي. لكن ما قلنا هو قياس مع الفارق، لأن هذا وقت مهما كان موسعا بالنسبة للصلاة فهو مضيق. ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة هو على الفور. وجه الشبه بآخر الوقت أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله، كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا. ويحتج هؤلاء ليس يكون فيه المصلي مؤديا وإنما يكون قاضيا، يعني لو أن إنسانا فاتته صلاة العصر مثلا ثم أداها في وقت صلاة المغرب يكون قاضيا لها، وكذلك الحال بالنسبة للظهر مع العصر وهكذا. وهذا يختلف باختلاف الحال، فإن كان الإنسان أخر ذلك لعذر فإنه لا إثم عليه، أما إن كان مفرطا فإنه يأتي. ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر بما يغلب على الظن من مكان وقوع الموت في مدة من عام، ويرون أنه يعني لا يوجد الإنسان على هذه الحياة أن يضمن لنفسه أن يعيش أوقاتا محددة، لأن هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال ويرون أنه بخلاف تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره، لأن الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا نادرا، لكن لا أحد يستطيع يقطع بأنه لا يموت. الغالب أن الإنسان في وقت الصلاة يبقى، وهذا أمر معروف. نعم. وربما قالوا إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة، والتأخير هاهنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة. يعني مراد المؤلف لو أن إنسانا مثلا انشغل عن الصلاة بأنها معنها أو وجد ظرف، أو مثلا يعني وجد حائل يحول بينه ومانع يمنعه من الصلاة، يؤديها في الوقت الذي يليه. لكن لو أن الإنسان فاته الوقوف بعرفة، فاته اليوم التاسع وليلة العاشر، انتهى الحج في يوم واحد، فهو لا يستطيع أن يؤديه، يحتاج إلى أن ينتظر العام القابل حتى يحج فيه. والتأخير هاهنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة، فهو ليس يشبهه في هذا الأمر المطلق. يعني ملاحظة المؤلف جيدة، يقول يعني الوقت الذي يلي وقت الصلاة لك أن تقضي الصلاة فيه، لكن الحج ليس ذلك، ليس لك ذلك. إذن هنا القياس أيضا قياس مع الفارق من ناحية أخرى، وذلك أن الأمر المطلق عند من يقول إنه على التراخي ليس يؤدي التراخي فيه إلى دخول وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه، كما يؤدي التراخي في الحج إذا دخل وقته فأخره المكلف إلى قابل. يعني لو أن إنسانا لم يقف في عرفة، هل له أن يأتي في اليوم العاشر ويقف؟ لا. لكن لو أن إنسانا لم فاتته صلاة المغرب إنما يصليها ماذا؟ في وقت العشاء. وتعلمون أيضا أن أهل الأعذار لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وتعلمون أن الأوقات هناك موسعة، وهناك أصحاب الأعذار مثل الحائض والنفس، تقضي في آخر الوقت، تقضي الصلاتين. يعني مثلا لو أن امرأة حائضا ظهرت قبل طلوع الفجر الصادق، فإنها في هذه الحال على رأي جماعة من العلماء تصلي المغرب والعشاء. فليس الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلافهم في مطلق الأمر، هل هو على الفور أو على التراخي كما قد يظن. قال المصنف رحمه يعني الله تعالى أن الخلاف أكثر من ذلك، ليس مجرد الخلاف في مطلق الأمر هل هو على الفور أو على التراخي، لا، هناك أيضا قضية أخرى. هذا الذي شبهتم به تشبيهكم فيه فارق. قال واختلفوا من هذا الباب، هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها؟ هذه أيها الإخوة مسألة هامة جدا، وهي أيضا ليست مرتبطة بالحج وحده، ولقد تساهل كثير من المسلمين في أمر النساء، فتجد أن النساء يتنقلن من مكان إلى مكان ويجاورها الأجنبي في ذلك، ونقصد بذلك السفر. أولا بالنسبة لسفر المرأة، هذا الحكم ينقسم إلى قسمين، أن يكون سفرها مع غير ذي محرم، يعني أن تسافر وليس معها محرم لغير الحج، أو أن يكون في الحج. أما بالنسبة لغير الحج فلا خلاف بين العلماء في من يعتد بخلافه أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر يوما أو ليلة أو مسيرة يوم وليلة أو ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم، هذا بالنسبة لغير الحج. ووقع خلافهم في الحج، هل المحرم شرط في الحج أو لا؟ ثم يختلف الذين أيضا يقولون بأنه شرط، هل هو شرط وجوب أو شرط أداء؟ قد يسأل سائل فيقول فما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بينهما أننا عندما نقول إنه شرط وجوب أنه لو أن امرأة لم تجد محرما أو وجدت محرما ولم يخرج معها ثم بعد ذلك ماتت فإنها في هذه الحالة لا يجب عليها الحج، بمعنى لا يقضى عنها إذا ماتت. وإذا قلنا هو شرط أداء أي شرط لأداء هذه الفريضة، فإنها إذا لم تجد محرما أو وجدت محرما وامتنع أن يخرج معها ولو أيضا بأجرته ففي هذه الحالة يؤدى عنها الحج إذا ماتت من مالها. هنا الفرق بين الاثنين. نعود إلى مسألتنا. من العلماء من قال بأن سفر المرأة بغير محرم جائز، ومنهم من يقول بأنه غير جائز، والأئمة الأربعة انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين، ففريق منهم يرى أنه لا بد من أن يصحبها ذو محرم، وبعضهم يرى أنه لا يصحبها. تفضل نستمع حتى نعلم. قال: واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر. قد تجد المرأة ذا محرم من أب أو ابن أو أخ أو كذلك ابن أخ أو ابن أخت أو عم أو خال، وهؤلاء السبعة هم الذين نعرفهم بماذا؟ بالمحارم من ذوي النسب، ويلحق بهم مثلهم تماما أيضا المحارم من الرضاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذا ما يحرمه النسب تحرمه الرضاعة. وهناك المحرم بالمصاهرة، أبو مثلا الزوج أو ابنه أو زوج أمها أو زوج ابنتها، هؤلاء هم ماذا؟ المحارم بالمصاهرة. إذا لو وجد واحد من هؤلاء أي المحارم بالنسب أو بالسبب الذي هو الرضاع أو بالمصاهرة ووافق أن يخرج معها، فإنها في هذه الحالة يلزمها الخروج إلى الحج إذا لم يوجد مانع من الموانع. قال: يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج. فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك، وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. أولا انظروا أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل، هذه الأحاديث التي سأتلوها كلها متفق عليها، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة ليلة، إلا ومعها ذو محرم. وفي حديث آخر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. وفي حديث ثالث متفق عليه أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني كنت في غزوة، وفي رواية إني اكتتبت في غزوة، وإن امرأتي انطلقت إلى الحج. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع زوجتك. فهذا نص في المدعى. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل لما ذكر أن زوجته انطلقت، يعني خرجت إلى الحج، أمره أن ينطلق وراءها ليحج معها. هذه الأدلة كما ترون لم تضع قيودا أخرى. ولذلك يقول الإمام الجليل بن المنذر: هؤلاء الأئمة، ويعني بذلك مالكا والشافعي ومن معهم، لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث قولا، لم يأخذوا بالقول الظاهر من هذا الحديث، لأن الحديث ظاهره أن المرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم. ونجد أنهم اشترطوا شروطا لا دليل عليها، فبعضهم يقول تسافر مع رفقة مامونة، وبعضهم يقول تسافر مع عدل، وبعضهم يقول تسافر مع نساء، وهكذا نجد أنهم يذكرون عدة أسباب دون أن نجد نصا يدل عليها، بينما نراهم لم يعملوا بما جاء في هذا الحديث. نعم.